الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات طلاب وطالبات المستوى الرابع في قسم الدعوة في مقرر مادة النحو في حلقته 13. كنت تحدثت في الحلقة السابقة عن المفعول فيه، وذكرت تعريفه وما ينتصب من الظروف على المفعول فيه، وأوضحت هذا في نوعي الظرف: الظرف المكاني والظرف الزماني. وذكرت أن كل أسماء الزمان تنتصب على المفعول فيه، فتقبل النصب على الظرفية، لا فرق فيها بين المختص والمعدود والمبهم، فكل هذه تنتصب على الظرفية الزمانية. وذكرت ما معنى المختص من ظرف المكان والمبهم، ذكرت ذلك كله، فبينت أن المختص من ظروف الزمان هو ما يقع جوابا لمتى، مثل يوم الخميس: جئتك يوم الخميس، يعني في يوم الخميس، هذا هو المختص. والمعدود هو ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر والحول. والمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، يعني لا يقع جوابا لمتى ولا يقع جوابا لكم. كل هذا ذكرته في المحاضرة السابقة. وذكرت أن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، والمبهم من ظروف المكان ثلاثة أنواع: أسماء الجهات الست، فوق وتحت وأعلى وأسفل ويمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال ووراء وأمام، ويلحق بها أيضا ما أشبهها في شدة الإبهام كعند ولد. النوع الثاني أو القسم الثاني من ظروف المكان التي تنتصب على الظرفية أسماء المقادير، أسماء مقادير المساحات كالميل والفرسخ والبريد ونحوها. والقسم الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله، كقولك: جلست مجلس زيد، فمجلس هنا منتصب على الظرفية المكانية. لماذا؟ لأنه مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله جلست. ومن ذلك قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد هنا يصدق عليه أنه منتصب على الظرفية المكانية لكونه مصوغا من مصدر عامله. فمقاعد مصوغ من القعود وهو مصدر عامله نقعد. ولكن لو قلت: ذهبت مجلس زيد، فإن ذلك لا يصح أن يكون مجلس منتصب على الظرفية المكانية، لأنه ليس مصوغا من مصدر عامله، فعامله ذهبت، ومصدره الذهاب، والمجلس هنا ليس مصوغا من الذهب، إنما هو مصوغ من الجلوس، ولذلك لا يصح انتصاب مجلس على الظرفية المكانية لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه، وهو الباب الخامس من أبواب المفاعيل، لأننا أخذنا المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله، والآن نأخذ المفعول معه. المفعول معه يعرفه ابن هشام بأنه اسم فضلة. الفضلة هو ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام ويستقيم الكلام لو حذفته. تعريف المفعول معه اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. إذن تعريف المفعول معه اسم فضلة بعد واو، بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه على معنى الجمع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، وهذا لا يسمى مفعولا معه لأنه ليس اسما. وهنا وتشرب اللبن وإن كان واقعا بعد واو إلا أنه فعل، ونحن نشترط أن يكون اسما، ولذلك خرج بقولنا اسم الفعل الواقع منصوبا بعد الواو في مثل هذا القول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فإنه على معنى الجمع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، ومع ذلك لا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما، لكونه ليس اسما. كذلك يخرج بقولنا اسم الجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة، فإنه وإن كان المعنى جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن الواقع بعد الواو هنا ليس اسما وإنما هو جملة، وإنما هو جملة اسمية، وإنما هو جملة اسمية. وخرج بذكر الفضلة، نحن قلنا اسم فضلة، إذن الاسم أخرج الفعل وأخرج الجملة، أخرج الفعل في نحو قولك لا تشرب اللبن وتأكل السمك، أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وخرج أيضا الجملة في نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة. اسم فضلة أيضا خرج بذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر، فإنه عمدة هنا، الاسم الواقع بعد الواو عمدة، اشترك زيد وعمر. لماذا؟ لأن الفعل لا يستغني عنه، لا يقال اشترك زيد، لا بد من الواو، من حرف الواو والمعطوف لا بد منه، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين، وكذلك تخاصم، فإن التخاصم أيضا لا يكون إلا بين اثنين، تخاصم زيد عمرو تخاصم زيد ومحمد. فعلى هذا الاسم الواقع بعد الواو في مثل هذه الأمثلة عمدة، والعمدة نقيض الفضلة، العمدة ضد الفضلة، الفضلة. فنحن نقول في تعريف المفعول معه اسم فضلة، وعلى هذا لا يكون ما بعد الواو في قولك اشترك زيد وعمر وتخاصم زيد وعمر لا يكون مفعولا معه. لماذا؟ لأنه ليس بفضلة وإنما هو عمدة لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه. لماذا؟ لأن الاشتراك لا يكون إلا بين اثنين، والتخاصم لا يكون إلا من اثنين، اختصم زيد وعمر وهكذا. وقلنا أيضا اسم فضلة بعد الواو، بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، خرج بذكر الواو ما بعد ما، خرج بذكر الواو ما بعد ما في نحو جاءني زيد مع عمر، ومثلها أيضا الباء، خرج ما بعد الباء في نحو قولك بعتك الدار بأثاثها. فإن المعنى هنا بعتك الدار مع أثاثها، ولكن مع ذلك لا يسمى ما بعدها مفعولا معه، لأنها ليست بواو، لأنها ليست بواو. وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر، إذا أريد مجرد العطف خرج بذكر إرادة التنصيص على المعية، خرج بهذه الجملة أريد بها التنصيص على المعية، خرج نحو قولك جاء زيد وعمر إذا أريد مجرد العطف، إذا أريد مجرد يعني لم تريد المعية إنما أردت مجرد العطف. مسبوقة بفعل، هذه الواو مسبوقة بفعل، مسبوقة بفعل. هذا بيان لشرط المفعول معه، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، مسبوقة يعني الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. فهذه فيها بيان لشروط أو لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه، وحروفه أو بما فيه معنى الفعل وحروفه. فالأول وهو المسبوق بفعل أو الواو المسبوقة بفعل التي ينتصب بعدها الاسم على المفعول معه، قولك كقولك سرت والنيل، سرت والنيل. فهنا النيل اسم فضلة مسبوق بواو، وهي كما تراها الواو والنيل، وهذه الواو مسبوقة، هذه الواو أريد بها التنصيص على المعية، وهي مسبوقة بفعل، وهذا الفعل هو سار، سرت، فسرت فعل وفاعل، والواو واو المعية، والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كما ترى. إذن قولنا في التعريف مسبوقة بواو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، هذا بيان لشرط المفعول معه، هذا بيان لشرط المفعول معه، وهو أن يكون مسبوقا بفعل، وهو أن يكون مسبوق بفعل. ومثال ذلك ما ذكرته لكم، سرت والنيل، فهنا الواو مسبوقة بفعل. ومثل هذا المثال قوله عز وجل: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فأجمعوا هنا هو الفعل الذي سبق الواو التي أريد بها التنصيص على المعية، وبعدها اسما ينتصب على المفعول معه. فأجمعوا، أجمعوا فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وأمر مفعول به وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، والواو واو المعية، وشركاء مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. إذن المفعول معه هنا هو قوله شركاءكم، شركاءكم، المفعول معه هو قوله شركاءكم، وهو مسبوق، وهو اسم فضلة يمكن الاستغناء عنه. فلو قلت أجمعوا أمركم ثم اقضوا إلي لاستقام الأسلوب، وإلا هو في القرآن مراد، هنا مراد. فشركاء هنا اسم فضلة بعد واو، هذه الواو هي واو المعية، أريد بها التنصيص على المعية، وهذه الواو مسبوقة بفعل. أين هذا الفعل؟ هو أجمع، أجمعوا، أجمعوا. مثال الثاني، نحن قلنا أن مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، يعني فيه معنى الفعل وحروفه. مثاله: أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل. فسائر هنا فيها معنى الفعل وحروفه، سار، الفعل سار، وسائر فيها معنى الفعل وهو معنى السير، وفيها حروفه وهي السين والياء والراء. أنا سائر والنيل، فسائر هنا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله. فأنا هنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وسائر خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو واو المعية، والنيل مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني أنا سائر مع النيل. فهنا جاء المفعول معه اسم فضلة مسبوق أو واقع بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، وهذه الواو مسبوقة بما فيه معنى الفعل وحروفه، بما فيه معنى الفعل وحروفه. وعلى هذا، على هذا التعريف أو هذا الشرط، وهو أنه لا بد أن يكون المفعول معه واقعا بعد واو يراد بها التنصيص على المعية، وهذه الواو أيضا مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، أقول هذه الواو هذه الشروط لا بد أن تكون متوافرة في جملة المفعول معه، فإن تخلف شرط منها لم يجوز نصب الاسم الواقع بعد الواو على المعية. مثال ذلك: كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، كل رجل وصنعته. فهنا وبيعته الواو وإن كانت للمعية وقد وقع بعدها اسم فضلة، إلا أنه لا يجوز أن ينتصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه. لماذا وما السبب؟ لأن الواو هنا غير مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، غير مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه. وعلى هذا فإنه يجب رفع الاسم الواقع بعد الواو، لأنك لم تذكر فعلا قبل الواو ولم تذكر ما فيه معنى الفعل. ومثل ذلك أيضا لا يجوز أن تقول هذا لك وأباك، هذا لك وأباك لا يجوز، لا يجوز بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكن ليس فيه حروفه. فكل رجل وبيعته هنا لم يسبق أو لم تسبق الواو بفعل، لم تسبق بفعل. وهذا لك وأباك لم تسبق الواو أيضا، أو سبقت الواو بما فيه معنى الفعل ولكن ليس فيه حروفه. معروف أن هذا فيه معنى الفعل وهو معنى أشير، معنى أشير فيها معنى أشير، ولكن ليس فيها حروف أشير، وهي أشار، وهي أشار الهمزة والشين والياء والراء، أشير ليست في هذا. ولذلك نقول إنه لا يجوز نصب الاسم الواقع بعد الواو في هذا وأباك، لا يجوز نصب الاسم الواقع بعد الواو، لا يجوز نصبه. فهذا هو شرط المفعول معه، شرط المفعول معه الواقع بعد واو يراد بها التنصيص على المعية، أن تكون هذه الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. وضربت أمثلة وذكرت شواهد على ما توافرت فيه الشروط. قال عز وجل أجمعوا أمركم وشركاءكم وتقول سرت والنيل. ولا يجوز النصب في نحو كل رجل وبيعته لأنه لم يسبق بفعل، ولا يجوز النصب في نحو هذا لك وأباك لأنه وإن سبق بما فيه معنى الفعل إلا أنه ليس فيه حروفه وهو كلمة هذا، فإن هذا اسم إشارة فيه معنى أشير ولكن ليس فيه حروفه. وعلى هذا فلا يجوز نصب ما بعد واو المعية. وبهذا نكون قد ذكرنا تعريف المفعول معه ومحترزات تعريفه وشرطه، ونكمل إن شاء الله بقية هذا الباب في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.